نتم بعد ذلك ما توقفنا عليه إن شاء الله، أو ما توقفنا عنده. أراد أن يغزو في سبيل الله سعد بن هشام بن عامر، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فأجعله في السلاح والكراع، والكراع سلاح والكراع يعني الخيل، ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: ليس لكم في رسول الله أو في أسوة. فلما حدثوه بذلك، أي حدثوا هشاما، راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيب بن أفلح صديق له فاستلحقته إليها، أي طلب منه أن يلحق به عند عائشة، فقال: ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال: فأقسمت عليه. فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت: أحكيم؟ فعرفته فقال: نعم. فقالت: من معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرا؟ قال: قتادة، وكان أصيب يوم أحد. فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. ذكرنا جانب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخلق بالقرآن، وإذا كان القرآن هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه فشيء طبيعي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يجب أن كل من يقرأ القرآن أن يتخلق بأخلاق. وأخلاق القرآن زلنا قلنا لا تحصى، لا تكاد تحصى، وإنما ذكرنا نماذج. ونذكر إذا تكلمت عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الخشية والخشوع، وإذا تكلمت عن الفرائض فهو أول من يؤديها، وإذا تكلمت عن النوافل وتطوع في صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو ما شاكل ذلك أو كل ما يستطيع أن يؤدي فيه نافلة فهو أول المستابقين إلى النافلة، وإذا تكلمت في المعاملات مع الجار والزوج والابن والأب والأخ والأخ والأخت والصغير والكبير فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، وذاك في القرآن. وإذا تكلمت عن الحكم والسياسة والقيادة فهو الذي وجه إليه صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإذا تكلمت عن الأخلاق والفضائل والمعاملات مع الصغير والكبير أيضا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذا تكلمت في معاملة مع الأعداء فهو القدوة صلى الله عليه وسلم في الحلم والعفو والصفح والحكمة. وقص عليها جميع أخلاق القرآن التي وردت كان خلقه القرآن. وهذا يدلك على أن عائشة رضي الله عنها عبرت بهذه العبارة كان خلقه القرآن أنها تعجز أن تحصي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد أو في عبارة واحدة، وهي الفصيحة البليغة الخطيبة المتكلمة الفقيهة. فإذا يعني عبرت بهذه الكلمة فاختصرت الأمور لمن يقرأ القرآن. وإذا نصحت هشام بن عامر سعد بن هشام بن عامر إذا نصحت سعدا بن هشام بن عامر فهي تنصح كل من يقرأ هذا الحديث، لأن سعد بن هشام ده كان عالم، وبالتالي نقل لنا هذا الحديث. إذا سعد بن هشام نقل لنا هذا الحديث، لماذا ينقل لنا هذا الحديث؟ عشان بيعلم الناس، نقله في مجلس علم، ونقله من سمعه منه إلى غيره، إلى أن وصل إلى البخاري، ثم جاءنا صحيح البخاري وصحيح مسلم لينقل هذا الصحيح عند مسلم رحمه الله رحمة الله. بمعنى أن الوصية من عائشة وصية لكل من يقرأ القرآن، وصية على كل حريص أن يتعلم أخلاق رسول الله. وطبعا سعد بن هشام لما يسأل عن خلق رسول الله ما بيسألهاش، ما يسألش لمجرد تندر والتفكه والتأمل في خلق رسول الله فقط، والتأمل في خلق رسول الله وفي شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة يقوى بها الإيمان وترسخ بها العقيدة وتقوى فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ترتفع درجة العبد عند ربه. إذا كان هذا دائما نقول غلط بتاع ده ونصبه ومتغطبة عشان بيسيبوا الغلطة تحت الكرسي ودور عليه ونلقف الزبالة ونجيبه ونغسل ذلك. لا هو لا يتغطبه، غطيه شغال. لا حشر يتحشر فيه حشر مجرب هو معمول عشان خطر يبقى مضغوط، عشان مضغوط عشان ما يتشالش، هما الاثنين زي بعض. هذا اللي يهتم كده بسم الله عشان لما يفضل الماء زي ما قلنا 100 مرة تفضل نظيف، نزود منها بدل ما يتغذى عليها الذباب يتغذى عليها ابن آدم. الحمد لله. وإذا كانت هي توصي أو هو يسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لمجرد العلم، وإن كان العلم بخلق رسول الله يدعوك للاقتداء به ويدعوك لمحبته، والمحبة يعني تكون وسيلة لصحبته في الجنة إن شاء الله. إذن هو أمر لكل الناس، يعني نخش لأنه خبر ونسمع الخبر وينتهي الموضوع، بمجرد ما نخرج يعني انتهى الخبر، ما ينفعش. إنما هو علم للعمل، نسأل الله أن يوفقنا جميعا. فمطلوب من كل من يقرأ القرآن يتخلق بخلق القرآن. يا عبد الرحمن يا عم حسي علي حج علي ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ هذا التابعي اللي بيسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسأل عشان ايه؟ عشان يتعلم ويعمل. يعني هي صحيح ان المقولة وسيلة ان تحب رسول الله، انما هو بيسأل عشان يتعلم. والدليل على ذلك انه كان راح يسأل عن وتر رسول الله وقيام رسول الله. طب بيسأل عن قيام الليل ووتر الوتر ليه؟ عشان يعمل به، عشان يقتدي به، عاوز ياخذ من المنبع كيفية قيام الليل وكيفية الوتر. لما جلس مع عائشة خطر على باله عنا له أن يسأل عن خلق رسول الله لنفس الغرض عشان يقتدي به ويعمل به. لازم يعني نرسخ هذه الفكرة، نرسخ هذا المبدأ في أذهاننا. هو بيسأل عشان يعمل، وإحنا بنسمع عشان إيه؟ يجب نتعلم ونعمل. خلقه القرآن. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء. فلما واحد يقرأ القرآن وخلق رسول الله في القرآن يبقى كأنه خد عنوان جامع لكل ما يحتاج إليه. يعني معناه روح ذاكر القرآن وأقرأ القرآن وشوف أنت عايز إيه، زي ما قلنا في مجال العبادات، في مجال المعاملات، في مجال الأخلاق، في مجال تطبيق الأحكام، في مجال الخشية من الله ومحبة الله والخوف من الله وفي التعامل مع الله ومع خلق الله، في الحرب، في السلم، في السفر، في الحضر، في أي حال من الأحوال القرآن مليء بالخيرات. هو نظر إلى الإجابة فوجدها كافية. فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء بعدها، ثم حتى أموت. بيقول لا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، يعني كفاية فيها ما يكفي هذه الكلمة. كان خلقه القرآن. وخلقه مش بس في أخلاق ما يتعامل مع الناس، يعني ما يظهر في معاملة الناس زي ما قلنا، إنما خلقه قياما وصياما وحجا وفرضا ونفلا وأمرا ونهيا وعملا وتركا، ده معنى خلق. يعني لأن الخلق كلمة عامة تشمل كل ما يصدر على الإنسان بالسليقة وبدون تكلف. الخلق لا يطلق إلا على الشيء، الحاجة اللي تصدر عنك بدون تكلف، يعني أصبحت طبيعة فيك بتعملها كده، ده اسمه خلق. إن كان واحد غليظ وفظ خلاص يبقى خلق غليظ وفظ، يبقى طبيعته على طول بالليل والنهار في جميع المعاملات لا يخرج منه إلا الفظاظة والغلظ. كان واحد هين لين سهل قريب كما وصف المؤمن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان المؤمن هين وهو سهل ولين وقريب يبقى ده خلق، معناه يبقى طبيعة عليه ملازمة، تبقاش لحظة وتختفي أو مرة وتنتهي. الخلق ما يصدر عن الإنسان بغير تكلف، حسب الموضوع موجود فيه طبيعة وسليقة، ويعني يصدر منه كل التصرفات بناء على كذا. فكذلك إذا كان خلقه القرآن، معنى تشبع بالقرآن ولا يصدر عنه قول أو فعل، قول أو فعل إلا بما يوافق القرآن. طيب، ثم بدا لي نسأل حاجة ثانية. قلت أن أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل، برضو مرجعها فين؟ مرجعها من القرآن. ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا سنة كاملة، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، أي الآية الأخيرة في سورة المزمل لم تنزل إلا بعد سنة، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. ودي واضحة دائما نذكر بها، يبقى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم توضحه سورة المزمل. وده الشاهد اللي جاب من أجله أورد شارح ابن حجر هذا الحديث أو أشار إليه، لأن العنوان سورة المزمل في البخاري، والبخاري لم يورد هذا الحديث بهذا النص، لكن ابن حجر قال أن هذا الحديث اللي رواه مسلم يصلح لأن يذكر في شرح أو تفسير سورة المزمل. بقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا التوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما ذكر العلماء توجيه لتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهمة الثقيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إعداد وتأهيل وتربية لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولروح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عارفين الإنسان قلب وعقل وروح ونفس وجسد، فالعقل ينمو بالعلم، والقلب ينمو بالموعظة، والروح تنمو وتتغذى بطاعة الله. فعشان يقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مواجهة المهمة الشديدة والقيام بها بأعباء الرسالة، وجهه القرآن لأن يقوم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طب عشان يواجه المهمة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، قيام الليل يوافق فيه القلب مع البدن مع اللسان ويتوافق به مع لحظات القرب من الله سبحانه وتعالى، يبقى عبادة خالصة وهو قريب من الله سبحانه وتعالى. فهذا يؤكد أهمية صلاة الليل. وفي الحديث عائشة لما تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، يبقى الأصحاب برضو كانوا إيه؟ مع النبي في قيام الليل. يعني مش بس مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، مهمة النبي صعبة ويحتاج إلى ذلك، وهو أحوج عشان لما يتغذى ويقوى إيمانه وتقوى عقيدته ويقوى روحه وتقوى نفسه وعقله وقلبه يقدر يغذي القلوب اللي حواليه، عشان فاقد الشيء لا يعطيه، واللي عنده الزيادة هو اللي يقدر يدي. إذا زاد الخير عنده واحد يبقى منه يعني يستطرق إلى غيره. فكان الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استكمل، كمله ربه ليكمل به أمته. النبي صلى الله عليه وسلم كمله ربه ليكمل إيه؟ هو أمته صلى الله عليه وسلم، عشان ينجح في مهمة إكمال الأمة في مجال العبادة والقول والعمل والطاعة والالتزام بشرع السماء. طيب، حولا كاملا، وبعد الحول يعني الحياة يعني لابد فيها من السعي على المعيشة، لابد فيها من الاستعداد لمواجهة الأعداء بقتال، أو مواجهة المنافقين بجدال، أو منافقة العصاة بأمر أو نهي. يبقى محتاج لتفرغ للعلم وتفرغ للعمل تفرغ للجهاد. يبقى رحمة الله تجلت في أن يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. النبي وأصحابه قاموا حولا كاملا. الآية الأخيرة بعد سنة نزلت إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه وتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر. فاقرأوا بالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة. ولمن يقرأ هذه الآية؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن لن تحصوه، بمعنى يعني الدوام على قيام الليل كله في الصعوبة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بعض الليل، مرة يقوم أوله مرة وسطه مرة آخره. وصف أن يعني أفضل قيام قيام داود على نبينا عليه السلام، يقوم يعني ثلث الليل وبعدين ينام سدس الليل ويقوم سدس الليل آخر، يعني قسم الليل كده قياما ونوما، يأخذ راحته من النوم ثم يقوم ليصلي مرة ثانية. طيب، علم أن سيكون منكم مرضى. الشرع والقرآن والإسلام جاء ليوافق جميع أحوال الناس، يوافق أحوال الإنسان في جميع تقلباته، صحيح أو مريض أو شاب أو كبير أو مسافر أو في حضر أو له عمل يشغله أو ليس له عمل يشغله. جاء الإسلام بما يوائم جميع أحوال الناس، بل جميع أحوال الإنسان الواحد في تقلبه في الحياة، لأن الاتصال بالله ضرورة في القيام والصلاة والذكر والعبادة، ضرورة لا غنى للناس عنها. وعشان كده في القتال فيه صلاة، وفي الحضر فيه صلاة، وفي السفر فيه صلاة، لأن الاتصال بالله الإنسان لا غنى له عنه. إذن هو غذاء، والغذاء أهم من الدواء. يعني إذا كان قيام الليل دواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسد، ومطردة للداء من الجسد دواء، وفي نفس الوقت هو على غذاء. فأنت إذا كنت محتاج للدواء فأنت محتاج لإيه؟ قبله للغذاء. فقيام الليل غذاء الروح وتهذيب النفس وتهذيب القلب أيضا بالخشوع والخضوع لله رب العالمين. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يبقى أعاد كلام عن الفريضة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة رغم أن هذه الآية نزلت قبل فرض الصلاة في الإسراء، المزمل من أوائل ما نزل. اقرأ المدثر المزمل، يعني إذا كان ثاني سنة ثالث سنة المدثر كما سيأتي نزلت بعد فترة الوحي، يعني سنة اثنين ثلاثة وبعدين حصل فترة في الوحي قطع جبريل ورجع فنزل المدثر ثم المزمل. لو بعد أربع سنين بعد خمس سنين الصلاة فرضت في الإسراء بعد عشر سنين، بعد عشر سنين ونص من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فضبوا بأقيموا الصلاة، إما إذا كانت النافلة فتقام على الوجه الأكمل تؤدى كاملة، ولما توعي حين تفرض أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة لم تكن فرضت أيضا، لم تكن فرضت في هذا الحين، لكن ينزل الأمر بالتوقيت الذي يريده الله سبحانه وتعالى إعدادا للنفوس تتمهد وتتأهل الاستعداد لما سينزل عليها من فرائض السماء. ثم أمرهم واستغفروا الله، استغفار عما كان قبل الإسلام ناشي، والإسلام يجب ما قبله، استغفار مما يكون من فلتات أو كبوات أو هفوات من العابدين. كل عابد له هفوة وكل عالم له كبوة، ولكل جواد كبوة، لكل عالم هفوة. إذا كان هكذا كل إنسان لا يخلو من الأخطاء فلا غنى له عن الاستغفار. طيب، هذا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين كانت فريضة ثم أصبحت نافلة، يعني تطوعا بعد سنة، نزل التخفيف بعد عام، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، عليه الصلاة والسلام، سواكه وطهوره، يعني السواك والماء يبقى جاهزة من إيه؟ من الليل قبل أن ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، بعد لحظات، بعد ساعات، بعد ساعتين، بعد ثلاثة يستريح لحظات، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام. فتسوك ويتوضأ عليه الصلاة والسلام. كثيرا ما يعني نجاور نقعد جنب واحد في الفجر بالذات، في الفجر، أو يجي واحد يتكلم تلاقي ريحته صعبة جدا جدا، مش عارف، يعني رغم هو مواظب على الجماعة، مواظب على الصلاة، ويحضر الفجر ويقرأ، وربما يحضر مجالس العلم، لكن يعني يظن على نفسه بنظافة الأسنان. يعني إذا كان السواك بيكفي الحمد لله، لأنه قلنا فيه فرشاة، فيه معجون، مطلوب أن التسوك، لأن اللي يأكل وينام للتسوك. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوك بعد الطعام وقبل الطعام عند كل وضوء، ولولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك. فاستخدم الفرشة، استخدم المعجون قبل ما تنام عشان الأكل الليل ما يخمرش في الفم، أتنظف السواك، وبرضه في بقية بتبقى بالأسنان، يعني لابد أن يبقى بقية، يعني ساعة ما يصحى يستخدم تاني ينظف الأسنان، عشان هو مسلك القرآن، عشان لا يتأذى به من يجاوره. الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، وبنو آدم يتأذون كذلك من هذه الرائحة الكريهة. يقول الإنسان يعني الموفق ولينظف أسنانه ويخللها قبل النوم وبعد اليقظة إن شاء الله. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، وتلك 11 ركعة. يا بني، فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم كبرت سنه واخذه اللحم اوتر ب7 وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول. اوتر ب7، الاولى اوتر بكام؟ 9، هنا اوتر ب7 وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها، وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا اعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة واحدة، ولا صلى ليلة الى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت لابن عباس. كثير دعا للأمة، كثيرا ما كان يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يبكى من أجل أمته رحمة بها وإشفاقا عليها حين تقضب على ربها يوم لا ينفع مال ولا بنون. جزى الله عنه نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طبعا الكيفية التي وصفت بها وتواتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى تصف وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الكلام عن الوتر. هل صلى قبل أن ينام عليه السلام؟ جاء صلى قبل أن ينام ثم نام، ثم قام لإيه؟ ليتم صلاته. فليست هذه الرواية تحصر كل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست تحدد الكيفية الوحيدة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في كيفية أخرى. كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيجيب بإجابات في حديث صحيح رواه مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه، قال رجل: يا رسول الله، كيف تأمرني أو تأمرنا أن نصلي من الليل؟ سؤال عام. هي أجابت في عن قيام الليل أن أصبح نافلة بعد أن كان فريضة، وبعدين بإجابة القرآن: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لما تسأل عن الوتر هو ختام صلاة رسول الله بالليل، الوتر، لأن ختام صلاة الليل أو قيام الليل يكون بالإيه؟ بالوتر. جعلوا آخر صلاتكم وترا، يبقى آخر صلاة الليل الوتر، فتصف الوتر بمعنى آخر ما ختم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني: كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ قال: يصلي أحدكم مثنى مثنى، إن خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى من الليل. ده المبدأ العام في قيام الليل، يصلي أحدكم، يصلي أحدكم مثنى مثنى مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ويسلم، يصلي كل ركعتين تشهد ويسلم. فإن خشي الصبح، كان أوشك الأذان، دلوقتي بنسمع القرآن قبل الفجر أو بنسمع ما ينبهنا إلى قرب الفجر، يوتر بواحدة قبل أن يدركه الصبح، لأن لو أدركه الصبح يعني أذن الصبح، أذن المؤذن لصلاة الصبح اللي هي صلاة الفجر. في واحد صاحبنا بيقول، يضحك على زوجته، بيقول لها، بتقول له: أنت بتصلي بعد إطلاع الشمس وتعمل لي شيء وعم تقرأ القرآن وتعمل مش عارف إيه، تروح جوامع وحالتك حالة كويسة، بتصلي الصبح بعد الشمس؟ قال لها: الصبح هو الفجر. انت بتفهمي، انت بتفهميش حاجة. ويدل على انه ايه الاجابه تدل على ايه ان هو مش فاهم. هل لكم معانا ولا ايه يا عم ستار؟ هذا الرجل اذا قال لزوجته كذا يبقى هو اللي مش فاهم، اذا قال كذا يبقى هو اللي مش فاهم، لان اذا كان الصبح والفجر معناها اذن للصبح اللي هو الاذان بتاع الفجر، اذن للفجر اللي هو اذن الفجر. اذا قال والفجر وليالي العشر يقبل الفجر معناها وقت الفجر، ويعني والصبح اذا تنفس يقبل بدايه طلوع الفجر، تنفس بالضوء يعني بدايه الفجر، اول خيط الضوء عندما تطلع عند يؤذن يؤذن الفجر. اذا قلنا الفجر هو الصبح معناه يصلى قبل الشمس، انما اذا تكلمنا عن الصلاه بعد الشمس ما يبقاش كلام عن مين، لا عن الفجر ولا عن الصبح، لان الوقت مش وقت الفجر ولا الصبح. وقت الفجر او وقت الصبح هو وقت الفريضه انتهى بطلوع الشمس، ما بعد طلوع الشمس الصلاه تؤدى تبقى قضاء، هيصلي الفجر صح ويصلي الصبح لكن قضاء، هيقضي صلاه الصبح، هيقضي صلاه الصبح. واذا كانت الناس اعتادت في اعتادوا في تعاملهم يقول لك نقابل الصبح ان شاء الله، يقول لك الصبح الساعه كم؟ يقول لك الساعه 7. ده يعني ده عرفا يعني كلام كده في العرف، يعني لو عايز قبل في صلاه الفجر يقول له التقي في صلاه الفجر ان شاء الله. لما نرس الصبح معناها الصباح يمتد في عرف الناس الى وقت الضحى، انما في الفريضه الفريضه تؤدى قبل ايه طلوع الشمس. فاذا خشي الصبح خشي صلاة الفجر يعني الأذان، خشي طلوع الفجر بقدوم الأذان، إذا رفع الأذان عشان كده الوتر يبقى انتهى وقته، لأن الوقت وتر الوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء إلى قبل أذان الفجر. نصلي على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، الوتر وقته يبدأ بعد صلاة العشاء. عشان كده اللي مسافر لو جمع العشاء مع المغرب ما يصليش الوتر، لو جمع العشاء مع المغرب تقديما ما يصليش الوتر مع المغرب، عايز يصلي الوتر يصلي فين؟ في اخر الليل. لكن لو جمع المغرب مع العشاء وهو مسافر تاخيرا يصلي المغرب والعشاء، وقت العشاء مضى يبقى يصلي الوتر، ما ينفعش يقدم الوتر عن وقته. الوتر لا يتقدم، احنا نقول الوتر او الوتر الاثنين صح، والشافعي والوتر الحديث الوتر في القرآن قال ايه؟ والوتر فيه قراءة بالوتر بس، فكلاهما صحيح. يبقى وقت الوتر يبدأ امتى؟ بعد صلاة العشاء، وينتهي قبل أذان الفجر. فإذا تكلم عن الوتر عن آخر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما صلاة الليل مثنى مثنى، وبعدين إذا كان بيوتر النبي عليه الصلاة والسلام بتسع يبقى سبقها صلاة، يوتر بسبع ماشي، يوتر بخمس، وفي حديث يقول اوتر بتسع واوتر بسبع واوتر بخمس واوتر بثلاث عليه الصلاه والسلام، يعني ختم صلاه الليل بثلاث او بخمس او بسبع او بتسع، ان كانوا تسعه يصلي ثمانيه ويجلس يجوز. احنا معانا عنوان اهو مثنى مثنى، انما لو صلى ثمانيه وجلس ثم قام وجاء بالتاسعه يبقى استنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى سبعة وجلس وقام وصلى ستة وجلس ثم قام وأوتر بالسابعة صحيح، أربعة وأوتر بالخامسة صحيح، اثنين وأوتر بواحدة صحيح. ما ينفعش يصلي وتر بعد العشاء مباشرة في ركعة واحدة. هو في واحد من الصحابة عملها مرة كده وصلى العشاء صلى ركعة، لكن الصحابة ناقشوه في هذا الموضوع رضي الله عنه، والاحاديث الصحيحه كلها بتقول ان الوتر ياتي بعد شفع، لان هو واضح سبعه معناها واحده كان قبلها سته، تسعه واحده قبلها كام؟ ثمانيه، خمسه واحده وقبلها اربعه، ثلاثه واحده قبلها مين؟ اثنين. ولذلك المالكيه قالوا ما ينفعش الوتر الا اذا بعد ايه؟ بعد ركعتين، عشان كده عندهم شافع وعندهم وتر. سموه شافع قال لك عشان الوتر لابد ان يسبق بنافله بركعتين تفصل ما بين العشاء وبين الوتر. وطبعا العشاء تصلي ركعتين سنة، وأنت تصلي زي ما قلنا ركعتين وتوتر بالثالثة، أو تصلي سنة اثنين وتوتر على سبعة وتوتر على تسعة كما في هذا الحديث. فجزى الله عنا عائشة أحسن الجزاء، فجزى الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الجزاء. نسأل الله أن يحشرنا معهم بفضله وكرمه ورحمته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وكان إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. ولذلك إذا أردت أن تعلم إن كنت موفقا وعملك مقبول يجب تواظب عليه. إذا حسيت إن في تراخي وفتور يبقى في حاجة، يحصل حاجة في خلل. أي عمل صالح إذا وزرت عليه ابقى أنت مرضي مقبول من الله، لأن أنت بتسعى إليه وهو إيه يجري يشدك يرى. يعني من أتاني سعيا أتيته إيه هرولة، يعني أقبل عليه بشبر بلت عليه إيه بزراع، أقبل على الله بزراع أقبل الله عليه إيه باع، أتاني يمشي أتيته هرولة. يبقى أنت كلما قبلت على الله موفق يبقى هيسحبك مع رئيس النور الإلهي يشدك إليه. إذا حصل تراخي يبقى شوف نفسك، حصل فيه غبار فيه سحاب فيه غشيان والعياذ بالله. ولذلك احنا نقول لما مثلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا، إذا اعتدت في أنك تصلي في مسجد يطيل القراءة كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة تلاقي نفسك عندك ميل كده تروح جمع ثاني عشان تصلي خفيف يبقى تتهم نفسك. مواظب بتصلي في جامع يطيل القراءة في الفجر، وله جزاك يعني يأسى لمن يحرم. واظبت على هذه الصلاة إن لم يكن عذر، العذر خلاص الضرورات تبيح محظورات، العذر يصلي كيف شاء، إنما ما فيش عذر ولقيت نفسي قلت راح أغير يلا خمس دقائق وصلي وروح يبقى في حاجة. والضامة الكبرى لو أنك صليت في الصلاة الخفيفة واسترحت لك قلت كده مليحة كويسة، سواء في الفريضة أو في رمضان تراويح رمضان، تراويح رمضان أنت اعتدت أنك تصلي في صلاة فيها خشوع وراحة، من قلتها غير النهارده روح ورحت الجامع الثاني اللي فيه تسرع في صلاة التراويح وراك شغل ماشي، في واحد يصلي ولعذر يصلي في الجامع اللي صلاته خفيفة، مش حتى يعني في الصلاة خفيفة في الصلاة ايه منكرة، في الصلاة منكرة، في الصلاة منكرة. اللي بيقول يعني انا تأخرت في العربية عشان يروح يصلي في مسجد كذا، اللي بيقرأ القرآن جزء في القرآن في رمضان يقول أنا يعني نازل من العربية اللي في الجامعة طالع من الجامعة اللي جنب المحطة بتاعت العربية خلص الصلاة وخلص ومشي، خلص العشاء والتراويح وطالع من الجامع ولسه رايح أدرك الركعة الثانية في القيام في المسجد الثاني. يبقى الجامع اللي طلع ده قبل ما يصلي ركعتين، الناس صلي ركعتين في مسجد وهو صلى 4 و11 15 ركعة ما شاء الله وخلص، ده يبقى صلاة منكرة، صلاة منكرة على طول. يعني إذا كان يعني ينقرها نقر الديكة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى صلاة منكرة. طيب لعذر عشان وراه شغل، أما تقول وراه شغل بالليل في رمضان بيحلى الشغل بالليل وتلاقي الناس تقعد طول السنة ما تشتغلش، في رمضان يوم ما يزنقوا الشغل يقول لك عايزين نكمل شوية الطب اللي قاعدين في الليل في رمضان، عايزين نكمل شوية التشطيبات اللي بتاعتي في رمضان، عايزين نمشي في رمضان، وذلك يقول لك أصلي العشاء وأروح أكمل الشغل. فإذا صلى في صلاة خفيفة إن كانت نقرا واستراح لها يبقى مصيبة كبرى، إذا استمرأها واعتاد عليها يبقى أرد خلاص، إذا ما زال استحلاه خلاص يعني ترك الصلاة الخاشعة وتعود على الصلاة السريعة ومستريح ومبسوط بيها وقالها خلاص أنا كده كويس ومناسبة لي لظروفي والظروف شغلي ولا ظروف ما أعرفش إيه أيا كان الظروف إذا استمرأها يبقى طردا طرد، لأنه كان ما كان محببا وقرب فطرد. إنما لو صلى وعلى مضض واختار الوسط، فيه مساجد وسط أحيانا يبقى فيها عذر، نقول مثلا في جنازة لازم نحضر الجنازة، طب الجنازة بتستعجل، طب إذا تركنا الصلاة بجزء نصلي فين؟ نصلي في جامع قصر الثقافة مثلا، قصر الثقافة، أعوذ بالله اسكت بكل كلمة مليحة. احنا بنتكلم عن الأسر، احنا بننصح، ننصح باللي بتقول عليه ده. نرش للسريع، انت لو صليت العشاء ورحت الجنازة ورجعت البيت صليت اربع ركعات خاشعات لوحدك افضل ما تقول لي روح الجامع ده والجامع ده عشان السرعة اللي هي ما ينفعش. النقر منهي عنه، ربنا يهدينا ويهديهم ان شاء الله، نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية، ان يقذف في قلوبهم خشية من الله والخوف منه والاستعداد للقائه ومحبته والشوق اليه والفرار اليه. نسأل الله ان يرزقهم ذلك، ان هو يعني الانسان قد يكون في غفلة، يعني لأننا لا نعترض، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. احنا بننصح نقول اذا كان مستعجل يبقى يصلي في قصر الصلاة مثلا، يعني شيخ محمد نحسي يعني نسأل الله ان يوفقنا اياه، صلاة متوسطة ومعتدلة وجميل، هو كان بيهرب من صلاة القيام لكن بيشدوه، ونسأل الله لنا له الهداء ان يشرح صدرنا وصدره بالحق والخير والعمل الصالح، انه كريم جواد حليم عظيم. نعم هي نفس الكلام. لو فيه يعني منهجان لصلاة الوتر، من رأى أنه يخشى أن يفوته الليل ويدركه الصبح فيصلي قبل أن ينام، ودي وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، يعني حرصا على الوتر لأنه مهم، ليس فريضة ولكنه تطوع ونافلة، لكن من أهم نوافل الصلاة الوتر، من أهم النوافل في الصلاة الوتر ركعتي الفجر. طيب يبقى الذي يخشى أن يفوته الليل ويصلي يؤذن عليه الصبح الفجر قبل أن يصلي الوتر فيصلي قبل أن ينام، ومن كانت له عادة في أن يصلي من جوف الليل أو آخر الليل فعليه أن يؤجل إيه صلاة الوتر. ويذكر عن سيدنا عمر سيدنا أبو بكر منهجان، سيدنا أبو بكر قال أصلي قبل أن أنام، سيدنا عمر قال يعني أنام ثم أستيقظ فأصلي ما شاء أوتر قبل إيه بعد النوم، يعني بعد نصح من النوم. فوصف أبو بكر بأنه أخذ بالحزم صلي قبل ما أنام عشان ينتهي المهم، وأخذ سيدنا عمر بالعزم عنده عزيمة أن يستيقظ ويصلي ويوتر بعد ما يستيقظ. فالحزم جميل والعزم جميل، وكلاهما منهجان من الوزيرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزيرين نورين رضي الله عنهما وأرضاهما. الشاهد والمهم أنه إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وأي عمل صالح يستحب أن تداوم عليه، ولذلك خذ نفسك بالاعتدال والوسط، خذ نفسك بالاعتدال والوسط. يجي رمضان نصلي قيام ونصلي تهاجد ونصلي معرفي ونحد الحد الفجر وننطد النهار، واللي في الشغل يضيع الشغل اللي عليه، واللي مش عارف وراه مصالح يوقف مصالح ويتحرق مع الزوجة عشان ما عملش مصالح، ما جابش العشاء الفطار، ما جابش الغداء، ما جابش الأكل قبل مش عارفين ليه، عشان خاطر عمل تراويح وعمل تهجد، وبعد رمضان ياخذ ثلاث شهور نوم في العشاء، ربما تسع شهور، ربما 11 شهر. نأخذ نفسك بالوسط والاعتدال الذي تستطيع أن تداوم عليه، لأن خير الأعمال أدومها وإن قل، خير الأعمال أدومها وإن قل. عاوز تأخذ بالعزيمة خذ بالعزيمة، خذ الوسط وداوم عليه. يعني إذا عاوز ما تحرمش من التهجد زي ما قلنا لا بأس، بس ما يبقاش لأن كل عامل شرة ولكل شرة فترة، لكل عامل شرة. وفي حديث نفس الرواية تقول لكل عمل شرة، حماس وهمة وعزيمة ونشاط، ولكل شرة ينزل من حالة فترة، يعني يحصل إيه تراخي وميل إلى الراحة. ولذلك أمرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم بإيه على العيد، أن تكون الفترة إلى سنة رسول الله، أن تكون الفترة إلى سنة، فمن كانت فترته إلى سنته فقد رشد أو قد أفلح. يعني صلى في رمضان شد حيلك، صلى في قيام الليل، صلى التهجد، بس ساعة ما تستريح في شوال استرح عند المحطة بتاعت محمد، اوعى تنزل في المزلقان في النقب تروح نازل بظهرك في النقب زي ما قال الراجل، روحت عشان اطلع النقب يروح في راسه مرشي دير، يعني يطلع النقب ادى مرشي دير، ينفع الكلام ده؟ طلع النقب عم سليمان يدي مرشي دير ينفع؟ ما ينفعش. بدل ما يقول عاوز يقول يعني راجل متمكن، فهو طلع النقب راح احمد ده ايه المرشي عشان يرجع بالعربي. ما تبقاش عند، لو انت عاوز تتراجع بعد رمضان عن العباده وعن النشاط والهمه توقف عند محطه النبي محمد عليه، شوف كان بيعمل ايه وقف عنده، ما تروحش تتراجع للنوم وتسيب صلاه الليل كلها وتسيب صلاه الجماعه وتنام ليل ونهار، نام ليل ونهار، ومجالس العلم راحت، وكل شهر رمضان كله نشاط، وشوال بدا راح شويه، بنزل قاعده نوم ذو الحجه ما فيش الى ان يصل يعني ينتهي له. فمن كانت فترته إلى سنته فقد رشد أو فقد أفلح. سنة النبي له الحديث 11 ركعة ما نقصش عنها في رمضان ولا في رمضان عليه الصلاة والسلام، فكان يواظب على العبادة ويداوم عليها صلى الله عليه وسلم. والمداوم على العبادة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ايوه تشهد واحد يجوز صلاه الليل ان تصلي ركعات عديده بتشهد واحد او مثنى مثنى بنص هذا الحديث الثاني، والاثنين صحيح في صحيح مسلم، مثنى مثنى، فان خشي الصبح صلى واحده فاوترت له ما قد صلى من الليل. نعم بتشهد من جوه مثنى مثنى بتشهد وسلام، مش قلنا كده؟ ما سأل سؤال يقول ثمانية بمشي بتشهد واحد وبعدين يقوم يجيب الايه؟ الركعة. ده حديث وده حديث، ما نقول هذا حديث وهذا حديث، ما تروحش انت تسيبني انا. نقول الصلاة اما مثنى مثنى وتختم بواحدة، ويجوز بقول ويجوز ان تصلي اربعا ثمانية بتشهد وتسليم وتوتر بواحد، ويجوز انك تجلس في الثامنة وتقوم للتاسعة. صحيح ان شاء الله. بتشهد امال تجلس تعمل ايه؟ تجلس تغني؟ تتشهد تجلس للتشهد، تجلس للتشهد. امال هتصل بالتليفون؟ ايوه تجيب التاسعة وتتشهد تساني وتسلم ان شاء الله. بقية الحديث سننتهي منه إن شاء الله. ولا أعلن نبي الله إيه؟ وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، خلي بالك إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة في الضحى. إذا كان معتاد يصلي 2 4 8 في اليوم اللي فوت الصلاة الليل يخليهم كام؟ 12، يطيه يعني يزيد من صلاة الضحى عوضا عما فاته بالليل، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة، عشان كان يتدبر ويرتل ترتيلا، ولا صلى ليلة كاملة يعني إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. بعدين انطلقت إلى ابن عباس تحدثته بحديثها فقال صدقت، لو كنت عاوز أنا عاوز أزورها كنت رحت وحضرت معكم عليه رضي الله رضي الله عنهم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم ارض عن اصحاب رسول الله وعن اتباعه و ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين والحقنا بهم في الصالحين الحقنا بهم في الصالحين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله وعلى آله وصحبه الله